الإنسان اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن رب ربك لهو العزيز الرحيم ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثر

والسابحات سبحا

إن في ذلك لعبرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. عبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا من السماء؟